أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الأربعاء 29 من شهر صفر لعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف، حرسها الله أن نبث لكم عبر الهاتف الدرس الأول من شرح الشمائل المحمدية من ألفية العراقي في السيرة النبوية رحمه الله، يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، وهي ليلة 29 من شهر صفر من عام 1440، نبتدئ إن شاء الله تعالى في القراءة في ألفية العراقي، وسنخص ما يتعلق بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صفته. أما الشمائل فلا شك ولا ريب أن هذه المادة العلمية اعتنى بها العلماء، والشمائل كما هو معروف جمع شميلة، أو كذلك جمع الشمال، والعلماء يقولون إن الشمال المقصود به الخلق والطبع، ومعناها كذلك الخصال. فالشمائل إذا نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل الشمائل النبوية، يعنون بذلك الخصال، الخصال الحسنة، وخلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، ويعنون كذلك ما يتعلق بصفاته الباطنة والظاهرة، وأدخلوا بعد ذلك جميع أحواله من أسمائه، ومن كذلك الكلام عن شرابه وطعامه، وما يتعلق أيضا بأزواجه وخدمه وضيوفه، بل حتى الكلام عن دوابه وسيوفه، وتكلموا عن لباسه ونومه ويقظته، ثم بعد ذلك تطرقوا إلى أخلاقه كتواضعه وحلمه، وما يتعلق بإحسانه، بل إنهم أيضا أدخلوا ما يتعلق بعبادته، كيف صلى وصام، وكيف حج وزكى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذه الشمائل يدرسها طلاب العلم، ويؤلف فيها المؤلفون من العلماء، حتى نقتدي بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أخلاقه العظيمة. فمن عرف شيئا من شمائله عرف مقدار هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأحبه واقتدى به وتأسى به. كذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه يدل على محبة هذا العبد لربه، وسينال محبة الله عز وجل. لهذا قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والدراسة الشمائل تجعل طالب العلم يحقق في هذه المرويات وهذا التراث الذي نقل إلينا، لأن هناك أشياء نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم من شمائله أو من خصائصه، وهي في الحقيقة لا تصح، والله عز وجل قد أوجب علينا جميعا أن نحب هذا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من كل شيء. فكيف ستحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرفه، وأنت لا تعرف شمائله عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد من معرفته، فهي فرض من الفرائض. فمن طريق هذا النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا هذا الخير العظيم، هذا الدين، وبسببه عليه الصلاة والسلام عرف الناس الحق وسلكوا طريق الهدى. فمن أعظم المنن، بل هي أعظم منه، إرسال هذا النبي الكريم وهذا العلم والرسالة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام من منة الله علينا ومن رحمته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فليس كل إنسان يصلح أن يكون مرسلا، إنما هو اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت هذا النبي الكريم عرفت منزلته وقدره عند الله، فإن الله أرسله رحمة للعالمين وأثنى على خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الله سبحانه عليه فشرح صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره ورفع كذلك من شأنه وأعلى مقامه. وكان مجاهد بن جبر المكي رحمه الله إذا قرأ قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال يقال ممن هذا الرجل؟ فيقولون من العرب، فيقال من أي العرب؟ فيقال من قريش. ثم يقرأ قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت يا رسول الله. ففي الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هكذا جاء الأثر كما عند الشافعي في كتابه الرسالة وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وهو أثر صحيح عن مجاهد رحمه الله، وأخرجه كذلك القاضي في فضل الصلاة. وهكذا مثله الحسن البصري لما كان يقرأ قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، قال أي ملئ حكما وعلما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قال ما أثقل الحمل الظهر. ثم يقرأ ورفعنا لك ذكرك، قال بلى لا يذكر إلا ذكرت معه، وهو أثر حسن عند ابن أبي شيبة في المصنف. إذن هذا الخير الذي فيه هذه الأمة وعاشت فيه الأمة هو بسبب هذا النبي، هو الذي دعانا إلى هذا الخير، فله مثل أجر كل عامل من أمته. وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن أراد أن يعرف منزلته وقدره عليه أن يدرس سيرته وشمائله وخصائصه ودلائل نبوته، هذه كلها من فضل الله عليه، خصه وفضله على خلقه ومنحه من الخصائص والفضائل ما لا يلحقه فيها أحد عليه الصلاة والسلام. فلما كان الأمر كذلك ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بسيرته وبشمائله عليه الصلاة والسلام، وأن يعرفوا هذا النبي الكريم ويعرفوا خلقه وشريعته السمحة، ولا بد أن تكون معرفة تامة. فأهل السنة يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام بكل تعظيم جاء في الكتاب والسنة، ليس عندهم إفراط ولا تفريط، فيعطون كل ذي حق حقه لأن الشرع هو الذي أمر بهذا. فكل تعظيم جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد استحقه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيجب أن نعطيه هذا التعظيم كان فعليا أو قوليا أو اعتقاديا. فأهل السنة كما قال الله عنهم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظموا وتجلوا هذا النبي وتقوموا بحقوقه، بخلاف أهل البدع فإن تعظيمهم تعظيم فيه إفراط أو فيه تفريط، فيأتون بالبدع والخرافات، بل قد يصل أحدهم إلى الشرك كالصوفية وغيرهم، فيعتقدون في هذا النبي ويخصونه بخصائص الله، خصائص الألوهية، بل قد يجعل له البعض من خصائص الربوبية، فيقول يعلم الغيب ويتصرف في الكون. وهذا ما يحصل عند مولده، يحتفلون ويعتقدون من الباطل الشيء الكثير، بل من الاستغاثة والدعاء، وكل ذلك شرك وخرافات وبدع. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في القرآن أثبت وصرح ببشريته، قل إنما أنا بشر مثلكم، وهذا خطاب للمشركين، قل لهم يا رسول الله أنك من بني آدم، فلا علم لك إلا ما علمك الله، والله أوحى إليك وأنت تعبده ولا تشرك به شيئا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هذه الآيات تثبت بشرية عليه الصلاة والسلام، وليس هو بدعا من الأمور، بل سبقه في هذا الرسل جميعا. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني أن الله خصهم وامتن بهذه الرسالة عليهم. وقد قلت لكم إن الرسالة واختيار هذا الرجل أن يكون رسولا هذا اصطفاء، اختيار من الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وليس هو شيء أنت تكسبه وتجتهد في تحصيله فتقول أنا سأتعلم وأجتهد في العلم والعمل حتى أكون نبيا. لا يقول أحد بهذا، ولو قال أحد بهذا لكفر والعياذ بالله. إنما يقال هي اختيار واصطفاء لهذا الرسل. ماذا قالوا لأقوامهم؟ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. وهم عليهم الصلاة والسلام صدقوا في قولهم، فالله يمن على من يشاء من خلقه، فمن على هؤلاء بالرسالة ومن على المؤمنين بالهداية واتباع الحق، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا الآيات كثيرة، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسي في صلاته ماذا قال لأصحابه؟ قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون، كما في الصحيحين. وكذلك يقول اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته فاجعل له زكاة ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. فهذا كله يدل على بشريته، لا يجوز الغلو في هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب تعظيمه وتوقيره بما جاء في كتاب الله. وهذا التعظيم وهذا التوقير أيضا لا يكون إلا عن محبة وعن اتباع. وكيف توقر هذا النبي وأنت لا تعرفه ولا تعرف سيرته ولا شمائله ولا سننه ولا حياته عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد من تعلم أخلاقه وآدابه، كيف كان يعبد ربه، حتى ما يتعلق بأمور يقظته ومنامه وأهله، وكيف كان يعاشر الناس. ولهذا ما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس، في كتابه زاد المعاد، يقول في زاد المعاد: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في ذلك بين مستكثر ومستقل ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فصلى الله على نبينا الكريم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم سنقرأ شيئا من شمائله من هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو كتاب أيضا نفيس، وهي عبارة عن أبيات كتبها العراقي رحمه الله زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين الحافظ العالم، الذي كان في زمنه مجددا للسنة وللحديث. وهذه الألفية هي مسماه بنظم الدرر، نظم الدرر السنية في السير الزكية، قالوا هكذا سماها صاحبها. من هو العراقي؟ لو ذكرنا نبذة يسيرة عن هذا الحافظ، فهذا الحافظ رحمه الله اسمه عبد الرحيم ابن الحسين، أما كنيته فهي أبو الفضل، وعرف بهذا اللقب زين الدين، فقد كان في تلك القرون في القرن السادس والسابع والثامن وما بعدها انتشرت هذه الألقاب، زين الدين وتقي الدين وشمس الدين وهكذا. شيخ الإسلام تيمية يعرف بتقي الدين، وهكذا ابن القيم يعرف بشمس الدين. أما مولده ونشأته فهو كما هو معروف من حيث الأصل هو عراقي كردي، لكن نشأ وولد في القاهرة في مصر، ولهذا يقال العراقي المصري. أما بالنسبة لمذهبه فقد كان شافعيا، لهذا طائفة من أهل العلم يقولون هو من حيث الأصل عراقي والنشأة نشأة مصرية، ولد في القريب من القاهرة ثم قدم إلى القاهرة وعاش فيها وهو صغير، وكانت أسرته أسرة دين وصلاح، لهذا أثرت فيه، وهذا من فضل الله عز وجل على النشأ، إذا كان صغيرا وكان من حوله من أهله وأسرته على استقامة وعلى دين وصلاح فيتأثر باستقامتهم ودينهم وصلاحهم. فكان منذ أن كان صغيرا وهو ذكي، عرف بالذكاء وعرف بالحفظ، وأحب علم الحديث واجتهد فيه، حتى قالوا إن أول سماع له كان عمره 12 سنة، يعني كان صغيرا اشتغل بعلوم شتى لكنه اعتنى بعلم الحديث واجتهد فيه وشرح الشيء الكثير وألف في المصطلح، بل وألف ألفية في مصطلح الحديث وهي مشهورة، ألفية العراقي، كما أن له ألفية في السيرة له ألفية كذلك في المصطلح وفي الحديث، وهي معروفة بالتبصرة والتذكرة في علوم الحديث. هذا الحافظ رحمه الله له شيوخ كثر وله تلاميذ كذلك كثر، وأيضا له مؤلفات، وقالوا إنه رحمه الله أحيا سنة الإملاء، فكان يملي على طلابه من حفظه ويجتمع في كل ثلاثاء لطلابه، فكان رحمه الله يقرأ على طلابه من حفظه حتى إنهم قالوا أملى أكثر من 400 مجلس يمليها من حفظه، وكان ذا حفظ متقن ومهذب ومحرر. أما بالنسبة لمؤلفاته فكما أشرت عنده الألفية في السيرة والألفية كذلك في علوم الحديث، وعنده الكتاب المشهور التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق في كتاب ابن الصلاح، وعنده هذا الكتاب الذي بين أيدينا وقد قلنا أن اسمه الدرر السنية في نظم السير الزكية، ومنهم من يقول نظم الدرر السنية في السير الزكية، وعنده أيضا تكملة لشرح جامع الترمذي، فإن عالما من العلماء شرحه ومات وهو ابن سيد الناس، فجاء العراقي وكمله ولم يطبع إلى الآن، لكنه حقق في عدة رسائل جامعية في الجامعة الإسلامية، وجاء إلى كتاب الغزالي إحياء علوم الدين وخرج أحاديثه في كتاب كبير إخبار الأحياء بأخبار الإحياء، لكن هذا غير موجود، إنما وجد المختصر، وإلا كتاب إخبار الأحياء بأخبار الإحياء، ويقصد بالإحياء هو كتاب الغزالي إحياء علوم الدين، قالوا اختصره في كتاب المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، وكذلك له كتاب مشهور في تقريب الأسانيد، هذا الكتاب مطبوع ومشهور وله شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، هذا الكتاب أيضا شرحه هو نفسه لكنه مات ولم يكمله، وهو كتاب طرح التثريب في شرح التقريب، قالوا بعد ذلك أكمله ولده أبو زرعة، فهذا الكتاب أيضا من أنفس كتب العراقي، إلا أنه مات ولم يكمله فكمله ولده أبو زرعة ويقال له ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم، ومات بعد أبيه 20 سنة. إذن هذه ترجمة يسيرة مختصرة في كتبه ومؤلفاته، وكذلك بالنسبة لشيوخه هم كثر، فمن أشهر مشايخه الذين درس عليهم ابن سيد الناس الذي أكمل شرحه على جامع الترمذي، وكذلك العلائي العالم المشهور المعروف، وكذلك الأسنوي العلامة المعروف الأصولي وهو شافعي المذهب، وأكثرهم هؤلاء شافعية، وذكروا أيضا السبكي وغيرهم من العلماء. الشاهد من هذا أن من حسنات العراقي الحافظ ابن حجر، فإنه من أشهر طلاب العراقي، وكذلك الهيثمي صاحب الزوائد الذي عرف بالزوائد وكتب الزوائد علي بن أبي بكر، وأيضا من تلاميذه ولده أبو زرعة الذي أكمل كتابه. إذن هؤلاء هم أشهر تلاميذه، وقد أثنى العلماء كثيرا على العراقي. الحافظ ابن حجر ترجم له وأثنى عليه، وذكر أن هذا الرجل قد أتقن علم الحديث، وعليه تخرج غالب من كان في عصره. وفي طبقات الشافعية ستجد له ترجمة، لأنه كان شافعيا كطبقات الشافعية للقاضي ابن شهبة. إذن عرفنا شيئا من سيرته وترجمته، نعود الآن إلى ما يتعلق بالشمائل. لكن بعض أهل العلم عرف الشمائل بتعريف مختصر، فقال الشمائل هي التي تشتمل على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهديه ودله وخلقه وخلقه. والدل بمعنى الهدي الذي كان عليه كالسكينة والوقار وحسن المنظر. وكتب العلماء كتبا خاصة في الشمائل، من أعظم هذه الكتب وهو كتاب مسند، كتاب الترمذي أبي عيسى محمد بن ثورة رحمه الله، فقد صنف كتاب الشمائل المحمدية، ومنهم من يسميها الشمائل النبوية. وكذلك القاضي عياض في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى تكلم في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن الجوزي أيضا في كتابه الوفا بأحوال المصطفى. هذا ما يتعلق بالشمائل. هناك الدلائل والخصائص والفضائل، وهذه كذلك تكلم عليها العلماء وألفوا فيها، لكن نكتفي بهذا لأننا نريد فقط ما يتعلق بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فنرجع إلى ألفية السيرة النبوية، وكذلك كما أشرت سنتحدث عن ما يتعلق بالأبيات التي تخص شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فقد بوب العراقي في كتابه الألفية بابا وهو ذكر صفته صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال، بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره. بدأ فيما يتعلق بطول النبي صلى الله عليه وسلم واعتدال خلقته عليه الصلاة والسلام، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة. ما معنى ربعة؟ يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا معنى ربعة. ولهذا جاء في صحيح البخاري لما وصف أنس بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. وهذا الذي عبر به المؤلف، قال: وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال. وجاء كذلك من حديث البراء بن عازب، أما حديث أنس فهو في صحيح البخاري، وجاء من حديث البراء بن عازب كذلك في صحيح البخاري قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. البائن إذا أطلقت فالمقصود بها الطول المفرط، يعني لم يكن طويلا طولا مفرطا ولا كان كذلك قصيرا عليه الصلاة والسلام، إنما هو بين الرجلين، بين الرجل الطويل وبين الرجل القصير. ونحن ما نعبر به نقول ماذا؟ نقول كان وسط، هكذا نعبر. لكن الصحابة كما جاء في نص حديث رسول الله في حديث أنس وحديث البراء عبروا بهذا التعبير، كان ربعة. وجاء كذلك عند الترمذي بنفس الحديث، لكنه أيضا فيه بعض الزيادات. وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه كما عند الترمذي في جامعه وعند أحمد في المسند، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير. إذن هذه من شمائله، وجاء في بعض الأحاديث وأنا أشير إليها وإن كان فيها ضعف عند الطبراني في معجمه لما ذكر طول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطول من المربوع وأقصر من المشذب. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، وأشرت إليه حتى نعرف ضعفه. وجاء بإسناد حسن عند أحمد في المسند من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام رجل بين الرجلين، هكذا رجل بين الرجلين. ما معنى رجل بين الرجلين؟ ليس بالطويل ولا بالقصير. هذه هي صفته فيما يتعلق عليه الصلاة والسلام بطوله. وهناك أيضا جاء ذكر بعضهم أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كذلك لا يصح، وإنما أذكره حتى نعرف أنه لا يصح، أنه كان إذا دخل بين أناس طوال طاولهم، يعني صار طويلا مثلهم حتى لا يظهر أنه قصير بين الناس، وهكذا إذا جلس مجلسا يصير طويلا. هكذا ذكروا في بعض كتب الخصائص، وأنها من خصائصه أن الله خصه بذلك، وهذا غير صحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إنما ما جاء في شمائله في طوله أنه ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا هو الصحيح. لأننا دائما نحاول إذا أشرنا إلى الصحيح أن نشير إلى ما لا يصح حتى نعرف الخطأ في ذلك، وأن هذا ضعيف ولا يصح ولا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دخل في السنة ما ليس منها. والعلماء بيّنوا هذه الأمور وأشاروا إلى ضعفها وحذروا منها بسبب بعض المرويات التي قد تكون موضوعة. فمثلا في خصائصه يقولون من خصائصه أنه كتب اسمه مع الله على العرش، هذا غير صحيح ولا يثبت. يقولون من خصائصه أن الله أعطاه مفاتيح كل شيء، وهذا غير صحيح. وكذلك أن ملك الموت يستأذنه عند الموت، وأنه يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء، وأنه كان نورا يعني لم يكن يرى له ظل. وكذلك يقولون إذا قضى حاجته ابتلعت الأرض ما خرج منه، وهذا غير صحيح. ونشير إلى هذه الأمور التي هي لا من شمائله ولا من خصائصه. نعم خصه الله بأمور لكنها ثابتة بأدلة صحيحة، بل حتى قالوا من خصائصه أنه كان يبيت جائعا ويصبح شبعانا، ويصبح شبعان، هذا كذلك لا يصح، لا يصح. بل دخل على عائشة هل عندكم طعام، وكان هذا قبل الظهر في وقت الغداء، فتقول ليس عندنا إلا الماء، فيقول إني صائم. وهناك أمور تتعلق بالعبادات، أوجب الله عليه كذا ولم يوجب عليه كذا إلى آخره. بعد ذلك أشار إلى ما يتعلق بالمنكبين، فماذا قال؟ قال بعيد بين المنكبين شعره. هو في الحقيقة لا يريد أن يتكلم عن المنكبين هنا، يريد أن يتكلم عن صفة شعر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره. ما يتعلق بوفرة شعره، فقد جاءت النصوص لأن الوفرة ما معناها؟ هو الشعر الذي قد تجاوز شحمة الأذن، لهذا قال يبلغ شحمة الأذن، هذا يسمى وفرة. جاءت النصوص في الصحيحين من حديث جابر، سئل كيف غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقال كان يأخذ 3 أكف ثم يفيضها على رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم يفيض على سائر جسده. فقال له إني رجل كثير الشعر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر منك شعرا، يعني مع ذلك كان يكفيه هذا الماء 3 أكف. وعند أحمد في المسند وعند ابن ماجه أيضا قال كان أكثر منك شعرا وأطيب، إذن شعره كان كثيرا عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي قال كان كثير شعر الرأس راجله. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجعودة والاسترسال المؤلف ما أشار إليه في هذا البيت والذي يليه، إنما أشار إلى أنه وفرة، شعره وفرة، وأنه يبلغ شحمة الأذن. جاء في الصحيحين في وصف شعره وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، يقال قطط ويقال قطط، إذن حتى الشعر هو وسط بين الشعرين. ليس بالبالغ في الجعودة، بحيث إنه كما يقال يتفلفل بسبب جعودته، لكنه شعر وسط، ولا كذلك بالصبط السبوطة الزائدة، كما أنه معتدل في قامته كذلك معتدل في شعره، كان شعره وسطا بين الشعرين، هذا هو المقصود. لهذا في الصحيحين من حديث أنس قال كان شعرا رجلا، كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا الصبط، أي أن شعره كان بين الجعودة وبين السبوطة، لأن السبط هو السهل الذي لا تكسر فيه، والقطط هو البالغ في الجعودة. النبي صلى الله عليه وسلم كان وسط بين ذلك وذاك، كان وسطا بين ذلك وذاك. كذلك شعره عليه الصلاة والسلام جاءت نصوص أنه فوق الوفرة، لأن الوفرة هو الشعر الذي يبلغ شحمة الأذن، وجاء أنه دون الجمة. ما هي الجمة؟ الجمة هو الشعر الذي يصل إلى المنكبين. لهذا عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه قالت عائشة كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، وجاء في البخاري إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه، وجاء من حديث أنس كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه، وجاء في بعض النصوص أنه كان عظيم الجمة، حديث البراء في صحيح مسلم قال كان مربوعا عليه الصلاة والسلام، وهذا المقصود به ما أشرنا في قضية اعتداله وطوله، كان ربعة، وهنا قال كان رجلا مربوعا عليه الصلاة والسلام بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. إذن هذا الشعر، قد يقول قائل كيف بعض الصحابة يصفوه بأنه عظيم الجمة، وبعضهم يصفه بأنه فوق الوفرة، وبعضهم يقول هو دون ذلك، لماذا هذا الاختلاف؟ لا بد أن تعرف أن الخلاف في الشمائل أكثر من غيرها، أكثر من الخصائص، لأنها هي أحوال. قد يرى أحد الصحابة شعر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن كثيرا، ثم بعد فترة من الزمن صار كثيرا وطال شعره، أو قد يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر من شعره أو أخذ شعره، وقد الصحابي يصف بما يرى، والصحابي الآخر قد يزيد شيئا، لأن هذا يتعلق برؤية الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لرؤية هذه الشميلة بعينها من شمائله. لهذا أنس كان يقول لا يجاوز شعره شحمة أذنيه، وغيره يقول له شعر يبلغ شحمة أذنه، وهي أحاديث صحيحة قد تكون في البخاري وغيره، مثل حديث البراء في البخاري ذكر شعره قال له شعر يبلغ شحمة أذنه، وهذه هي الوفرة. وأنس يقول لا يجاوز شعره شحمة أذنيه، وبعضهم يقول بين أذنيه وعاتقه، كذلك في الصحيحين، بل وصف أنه ذو لمة، وهي التي تبلغ هي دون الجمة، سميت بذلك قالوا لأنها ألمت بالمنكبين، يعني زادت فهي زائدة. ولهذا قال البراء ابن عازب كما في صحيح مسلم ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه. وجاء أيضا بقول أنس، قول أنس في الصحيحين بين أذنيه وعاتقه، وهي اللمة، ووصف شعره أيضا بأنه إلى أنصاف أذنيه. وفي الصحيح كذلك في صحيح مسلم كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. هذا كله لا تعارض بينه، لأنه يحمل على أحوال متغايرة وأوقات مختلفة، لأنه قد يترك تقصير شعره فيطول، يطول حتى يبلغ المنكب، وإذا قصره كان إلى أنصاف ساقه إلى أنصاف الأذنين هكذا، فكان يقصر ويطول بحسب الحال. ومنهم من يقول إن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذني وعاتقه، وكذلك ما خلفه هو الذي يضرب منكبيه، فقالوا إذن الذي يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه. بل جاء في بعض الروايات أنه فعل غدائر عليه الصلاة والسلام، وصف شعره، وإن كان هذه في الحقيقة فيها ضعف، لكن حسنها بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله، أنه كان له أربع غدائر حينما قدم مكة عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم هانئ، والغدائر هي الظفائر العقائص. إذن حاصل هذه الأخبار أن شعره طال فظفره وجعله عقائص، لكن في الحقيقة هذا الأثر مع شهرته هو لا يصح حديث أم هانئ. والسبب أن البخاري رحمه الله لما سئل هل سمع مجاهد من أم هانئ فقال لا أعرف له سماعا منها. وهناك حديث من غير طريق أم هانئ لكنها لا تصح. وكلنا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، فكان يحب أن يوافق أهل الكتاب لا سيما في الشيء الذي لم يؤمر به بشيء، لكن بعد ذلك خالفهم وفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فلما كان في أول الأمر كان يخالف عباد الأصنام والأوثان من قريش، وكان يحب أن يوافق أهل الكتاب، لكن لما أغنى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الله الإسلام صرح أيضا بمخالفة أهل الكتاب وأمر بمخالفتهم. وسدل الشعر المقصود به إرسال الشعر، إرساله على الجبين. أما الفرق فهو فرق الشعر بعضه على بعض، والصحيح أن الأمرين يجوزان، لكن قالوا الفرق أفضل. هذا الشعر هل كان مخضوبا أو لم يكن مخضوبا؟ المؤلف حقيقة بعد ما ذكر أنه يبلغ شحمة الأذن، بعد ذلك في بيت من البيوت التي سيذكرها سيشير إلى سبوطة شعره وجعودة شعره، ولعلنا إذا ذكرنا هذه البيت نمر عليه مرور، لأن هنا في الأول يصلح أن نتكلم عن شعره. أما ما يتعلق بالخضاب هل كان شعره مخضوبا؟ هذا كذلك نؤخره، لأن المؤلف أيضا سيتطرق إليه بعد ذلك، لأنه سيذكر أيضا ما جاء في وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي وصف هند ابن أبي هالة، وسيتكلم بعد ذلك عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا بعد أن ذكر شعره قال مرة أخرى فيكون وفرة يضرب منكبيه يعلو ظهره. إذن قوله مرة أخرى كأنه يشير إلى أنه ما أشرنا إليه آنفا وقلنا هي أحوال، مرة قد يطول الشعر يكون وفرة، ومرة يكون جمة، ومرة يكون لمة، فهي أحوال تختلف. لهذا قال مرة أخرى فيكون وفرة يضرب منكبيه يعلو ظهره، أي أنه يطول إلى أن يصل إلى ظهره. ثم قال يحلق رأسه لأجل النسك، وربما قصره في نسك. وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي. إلى هنا انتهى من الكلام عن الشعر بعد أن بيّن أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم قد يختلف من حال إلى حال، وقد ذكرنا النصوص في ذلك. أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق إلا إذا كان في نسك، يعني حج أو عمرة، ومعروف أن حلق الرجل في النسك حج أو عمرة هذا مشروع بالنص والإجماع. وقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلق رأسه في حجه وفي عمره، وكذلك أصحابه، لكن من أصحابه من حلق ومنهم من قصر، منهم من حلق ومنهم من قصر. وهذا كما أشرت في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا شيء مجمع عليه كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره في الحج أو العمرة. وهنا المؤلف ماذا يقول؟ يحلق رأسه لأجل النسك، كأنه يقول إنه ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره إلا في هذا فقط، إما حج أو عمرة، أما غير ذلك لم يثبت عنه. ومن باب الفائدة نشير إلى أن الحلق يكون في الحج والعمرة، وهذا شيء متفق عليه، وكذلك يسن الحلق فيما يتعلق برأس المولود، وهذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين لا يرون سنية العقيقة أصلا، لأن الحلق من توابع ذلك، فعندهم الحلق لا يسن للمولود، أما جماهير الفقهاء على سنيته. وهناك حلق الشعر من أجل التداوي، ومعروف أن الحلق هو أن تستأصل الشعر كله، هذا هو المقصود إذا قيل حلق، لا تترك شيئا من شعرك، تحلق هذا الشعر حتى تصل إلى الجلد. فهذا الحلق يكون في الحج والعمرة، يكون للمولود، يكون للتداوي، إذا أردت أن تتداوى فحلقت شعر رأسك لا بأس. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، جاء في الحج أنه لا بأس من الحلق، وقد فعل هذا كعب بن عجرة. لكن هناك أمر ثالث وقد يكون رابعا، وهو حلق الرأس تدينا وتعبدا، هذا اتخذه طوائف من اتخذته طوائف من الصوفية ومن نساكهم، ويتدينون، بل جعلوه شعارا وعلامة، حتى إنهم يفرقون بين أهل الدين وأهل التوبة بأن هذا يحلق رأسه تدينا وتعبدا، بل قالوا إن الذي لا يفعل ذلك يكون منقوصا عندهم، خارجا عن الطريقة. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه الاستقامة، وتلميذه كذلك ابن القيم كما في كتابه أحكام أهل الذمة. إذن إذا حلق رأسه لغير هذه الأمور التي أشرنا إليها، كأن يحلق لغير نسك، ولا حلق أيضا للمولود، ولا حلق أيضا للتدين أيضا، ولا هناك حاجة كالعلاج، في الحقيقة اختلف العلماء في هذه المسألة، من حلق رأسه لغير هذه الأمور التي أشرنا إليها، لأن هناك ثلاثة أمور مشروعة، الحج والعمرة والعلاج والمولود، أما التدين فهذا باطل لا يجوز. لكن شخص قال أنا أريد أن أحلق شعري ليس لنسك ولا عمرة ولا حلق للمولود ولا تدينا ولا هناك حاجة كالعلاج، هذا هو موطن النزاع ومحل النزاع بين العلماء. فقد تنازع العلماء في الحقيقة في كراهية هذا الأمر، هل يكره أو لا يكره، وإن كان لا تجد عالما يقول بالحرمة، لكن من حيث الكراهة، هل يكره لي أن أحلق رأسي من غير سبب؟ نعم، هناك طائفة، بل هو مذهب المالكية، مذهب المالكية أنه يكره أن تحلق رأسك من غير سبب من هذه الأسباب التي أشرنا إليها آنفا. وماذا استدلوا؟ ما جاء في قضية الخوارج وأمر الخوارج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق، وجاء في وصفهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين، ثم قال سيماهم التحليق، أو قال التسبيد أو التسبيت بالتاء، وهذه كلها روايات صحيحة، أصل الحديث في البخاري، وجاء بإسناد صحيح عند أحمد أنه ذكر كذلك التسبيت. أما سيماهم التحليق أو التسبيد فهذه جاءت في صحيح البخاري، لأن معنى التسبيد يعني سبد رأسه، استأصله، هذا معنى التسبيد الذي هو أيضا الحلق. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حلق الشعر من علامات الخوارج وشعار لهم، فإياك أن تحلق رأسك فتكون قد تشبهت بهؤلاء الخوارج، لأنه صار شعارا لهم وعرفوا به. وفي الحقيقة لا يلزم من وجود العلامة، وجود هذا الأمر أو ذي العلامة نفسها، لا يستلزم أن كل من حلق أو كان محلوق الرأس أن يكون من الخوارج، لا يلزم. واستدلوا أيضا بالحديث ليس منا من حلق وسلق وخرق، أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، وهذا يتعلق بالنياحة، قالوا هذا فيه نهي. وفي الحقيقة هذا يتعلق بمن حلق عند المصيبة يتسخط، ولهذا أبو موسى الأشعري هو راوي الحديث، والحديث جاء في صحيح مسلم، أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، قالوا إن هذا دليل على الكراهية وفيه نهي، لكن الجواب أن هذا في المصيبة، من أراد أن من أصابته مصيبة فحلق تسخطا والعياذ بالله. ويؤكد ذلك سبب هذا الحديث، قالوا إن أبا موسى الأشعري أغمي عليه، فأقبلت امرأته تصيح فأفاق، فقال ألم تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، وهذا هو من أدلة المالكية على الكراهية. المؤلف أشار إلى هذا، انظروا ماذا قال. قال يحلق رأسه لأجل النسك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت بالإجماع، وربما قصره في نسك. يقول كذلك ربما يقصر شعره أيضا في النسك، أي لا يحلقه، يقصر منه. وقد رووا، يعني كأنه يقول هناك حديث مروي. ما هو هذا الحديث؟ لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي. هنا محاص على وزن فعال، يعني مبالغة في التمحيص. قالوا قصد بذلك التطهير من الذنوب لأجل النسك المحاص، فهي وصف للنسك، أي أن النسك يكون سببا لمغفرة الذنوب. ما هو هذا الحديث الذي يشير إليه؟ هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده، وهو كذلك عند العقيلي في الضعفاء، وأخرجه ابن عدي كذلك في الكامل، وهو عند أبي نعيم في كتابه الحلية، وأخرجه الخطيب أيضا في تاريخه والطبراني في الأوسط فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر: لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف لا تقوم به حجة، لأنه من طريق محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه كما قال ابن عدي. إذن هو لا يصح، ومع ذلك لو صح لقلنا هو يحمل على أنه لا يشرع لك أن تتقرب إلى الله بحلق شعرك إلا إذا كنت في حج أو عمرة، ليس كما يفعل بعض مشايخ الطرق الصوفية يجعلون حلق الشعر تدينا بغير حج ولا عمرة. هم قالوا أيضا أنه مكروه. لماذا؟ لأنه لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه في غير النسك، ما حفظ عنه ذلك. وفي الحقيقة هذا نص عليه ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه صنع ذلك. لكن المالكية أيضا تمسكت بأثر عمر عندما قال لصبيغ بن عسل، فقال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. هذا الأثر أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما خاطب صبيغا، هو في الحقيقة جاء بإسناد صحيح عند الآجري في الشريعة وعند ابن بطة، فقالوا هذا يدل على أنه لو كان محلوق الرأس لكانت هذه قرينة قوية تدل على أنه من الخوارج. لهذا عمر لما وقف على صبيغ نظر في شعره هل هو محلوق أو ليس محلوقا، لأن هذه من علامات الخوارج، فقال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، يعني لضربت رأسك، لأن عينيه في رأسه. قالوا إذن هذا دليل على أنه كان من الخوارج لو كان محلوقا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فأراد عمر أن يكشف عن هذه العلامة. هكذا قال العلماء. وفي الحقيقة عمر أراد بأن صنيع عمر رضي الله عنه في هذا بصبيغ هو من باب التعزير له. لماذا؟ لأن صبيغا أحدث فتنة فيما يتعلق بمتشابه القرآن، وليس لأنه شابه الخوارج، لأن الخوارج ما ظهروا في زمن عمر، ما كان لهم أثر، فليس فيه حجة مع صحة الأثر. إذن أنا أطلت حقيقة في أدلة المالكية، لأن هذا القول هو الذي حصل فيه إشكال كراهية الحلق، لكن عند الشافعي يجوز حلق الرأس، وعند أحمد ماذا يقول أحمد؟ يقول ترك الحلق أفضل. قالوا والدليل على ذلك أن جعفر بن أبي طالب لما استشهد في غزوة مؤتة أو في سرية مؤتة، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم جاءهم بعد ثلاث، فقال: لا تبكوا أخي بعد اليوم. فجيء بأبناء عبد الله بن جعفر وكانوا صغارا، فأمر بحلق رؤوسهم، هكذا كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند النسائي، وإسناده صحيح، قد صححه النووي والألباني رحم الله الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه نهى عن ذلك لأنه القزع، فقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا صريح في إباحة الحلق، وهو لا يحتمل التأويل، وما زال المسلمون يحلقون ولم يظهر عليهم نكير. وجاء أبو حنيفة وخالف الجميع وقال الحلق سنة، واستدل بأثر عند ابن أبي شيبة وهو صحيح أو حسن، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وائل بن حجر وكان له شعر طويل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذباب ذباب. قالوا: رجل ذبابي، يعني مأخوذ من الشؤم، هكذا يعني مأخوذ من الشؤم. فذهب وجز شعره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعنك، ما قصدتك، لكن وهذا أحسن. قالوا: إذن هذا دليل أبي حنيفة عندما قال هذا أحسن، أي جز الشعر أحسن من تربيته. قالوا: وإذا كان أحسن يدل على الاستحباب، هذا هو دليل الأحناف، لكن في الحقيقة لا دليل فيه، لأنه ليس فيه حلق، غاية ما صنعه أنه جز شعره ولم يحلقه، ما حلقه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه ما عناه، فذهب وائل وجز شعره. الذي يظهر، وبهذا نختم، أن الأصل في الحلق الجواز، وأن الترك والحلق أيضا قد يدور مع عرف الناس، فاتخاذ الشعر عادة إذا اعتاده الناس فلا بأس من اتخاذه، لأن الناس اتخذوه، أما إذا ما اعتاد الناس ذلك فلا تفعل، لأنك تخالف عرف الناس. وإطالة الشعر لا يقال أنه سنة هكذا مطلقا، نحن ما أمرنا أن نطيل الشعور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قومه ووجد هذه العادة عندهم ففعل كفعلهم، وليس فيها ما ينكر. حتى لا تكون شاذا عن العادة، عليك أن تنظر إلى عادة الناس وإلى عرف الناس، هذا هو الصواب. لهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغفر الله له، في شرحه لرياض الصالحين ذكر عن مشايخه الكبار، هكذا قال في شرحه لرياض الصالحين، قال: كان مشايخنا الكبار كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم من العلماء لا يتخذون الشعر، لأنه ليس بسنة ولكنه عادة، رحمه الله. إذا نكتفي بهذا، لأن المؤلف انتقل إلى ما يتعلق بلون النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.